راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني. كان طيب القلب وكان دايما قريب مني، في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني. راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني. راح الحبيب اللي كان يسأل زمان عني. كان طيب القلب وكان دايما قريب مني، في الشدة ألقاه لو بالروح يضمني. الشدة ألقاه لو بالروح يضمني. علمني إنه الحرام عمر وما نصب حد، علمني إنه الحرام عمر وما نصب حد، واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد. واللي بنى من حرام يا ولدي عن قريب ينهد. علمني سيف العدالة أبدا ما سيب حد، يا صاحبي سيف العدالة أبدا أبدا ما سيب حد. عمر ما خان عهد ولا بدا غريب عني. ألا يمشي من زمان لزمان يا ذكرى لن تغلي علي. لا يمكن أن زمان لزمان يا ذكرى لن تغلي علي. يا أهل الكرم يا أهل الإحسان يا أهل الرضا حن علي. يضحك معاي أعمل له حساب، وده مستحيل يصفى لي. يضحك معاي اعمل له حساب، وده مستحيل يصفى ليا. به جرح يشفى مع الايام، وجرح يحتاج عمليه. به جرح حير كل الطب، وجرح تشبيه الميه. به نسلة مصاصم تفجر، وانا ازعل ابكي بعيني. مجروح ومش قادر انسى، الظلم شايفه بعيني. اسمع واشوف بلاوي الناس، بتكون عليا بلاوية. لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا. لا يمكن انسى ليالي زمان يا ذكريات غالية عليا. يا أهل الكرم يا أهل الإحسان يا أهل بحبهم مثل علي. بعتب على ناس ربيتهم، وبحبهم مثل علي. وفتحت بابي وحبتهم، أكلتهم أنا بيدي. خانوا الرباية والمعروف، وأخذوا موقف مني. الفتنة جات من أطرف ناس، الفتنة جاي من أقرب ناس. سمعتي ورحت علي مظلوم ومن حاسس بيا وشدتي من جنبي. لا يمكن أنسى ليالي زمان يا ذكريات غالية علي. لا يمكن أنسى ليالي زمان يا ذكريات غالية علي. يا أهل الكرم يا أهل الإحسان يا أهل الرضا حنوا علي. اشتكي حالي غلطة بلا قصة منها بدفع غالي من الناس تمشي معاها ترخي في الغالي. يا للحكمة والعدل يا اهل الحكمه والعدل قلت ليكو اشتكي حالي. غلطه بلا قصد من غابت بعوه غالي من ناس تبعد معاها ترخص الغالي. في ناس أجلس معها أشتري وأبيع، وناس أجلس معها لاشتري ولا بيع، ناس أجلس معها أشتري، في ناس أجلس معها أشتري وأبيع، وناس أموت معها لاشتري ولا بيع، خاف انت نفسي وفزلت لسان أمضيع. أخاف انت نفسي وفزلت لسان أضيع، وناس أجلس معها لاشتري، وناس أجلس معها قال اشتري ولا بيع، خاف انت نفسي وبزلت لسان أضيع، وناس أجلس معها اشتري اشتري ما أبيع، وناس زوجها رفيع وقتها غالي. القيم فين القيم والمبادئ والكرم يا ناس، حرم عليكم ما فيش حاجة إلا سيرة الناس. يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس، حرام عليكم ما فيش حاجة إلا سيرة الناس. يا شيخ اتق الله ما لكم البنات الناس، وصانا سيدنا النبي، وصانا سيدنا النبي نحفظ حقوق الجار، بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار. بتصلي وتصوم وعينك على بنات الجار، ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار، ونسيت حديث النبي، ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار، ونسيت كلام النبي وهتكت عرض الجار. اعرض على النار يا فاسد يا عدو الناس، في حب الزيتون بالعين والنظرة تهمل نجليه، والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين. بعد شباب متزوجين، بعد شباب متزوجين، طيبين مخلصين، طيبين مخلصين، في ناس عنديهم ضمير، في ناس عنديهم ضمير، في الشدة دايما موجودين، في الشدة دايما موجودين، فيهم جماعة حاقدين، فيهم جماعة حاقدين، لا عنديهم ذمة ولا دين، لا عنديهم ذمة ولا دين، واحنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين، احنا بناتنا طيبين عالفطرة ومؤدبين، علمها تمشي مع مين، علمها تركب مع مين، علمها تمشي مع مين، علمها تركب مع مين، إذا كان بيتزوج فاسد، إذا كان بيتزوج فاسد، فهمي غيره طيبين، في حب الزيتون العين والنظرة تهمل نجليه، والقلب بيعشق واحد والنفس بتهوى ملايين. العين والنظرة تهمن بليل والقلب بيعشق واحد والنفس تهوى ملايين. الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين الحياة شعبة من الدين. بناتنا يا اخوانا أمانة بناتنا يا اخوانا أمانة. أنا وأنت عنهم مسؤولين أنا وأنت عنهم مسؤولين. بنتك خرجة رايحة الدرس بتحط المكياج الميت بنتك خرجة رايحة الدرس بتحط المكياج الميت. انت طالعة طلبة علم انت طالعة طلبة علم انت طالعة طلبة علم والله طالبة معجبي. ساغة تخرج بالجيبة ساغة تمشي بالجيبة ساغة جنز وساغة ستين ساغة تخرج بالجيبة ساغة جنز وساغة ستين. بنتك يا صاحبي أمانة علمها أصول الدين في حب الزيت من العين والنظرة تهمني بليل والقلب بيعشق واحد والنفس تهوى ملايين. الفساد ظهرت أمراض من الفساد ظهرت أمراض والشفاء موجود بالدين. فين القيم فين الأخلاق ولا ابتلع نساك الدين. فين القيم فين الأخلاق ولا ابتلع نساك الدين. الدنيا لسه يا بنت بخير الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين. الدنيا لسه يا بنت بخير بالصالحين والطيبين. البنت ثروتها أدبها البنت ثروتها أدبها وقيمتها في الشرف والدين في حب الزيت من العين والنظرة سهم من بليل والقلب بيعشق واحد والنفس تهوى ملايين. في حب الزيت من العين والنظرة سهم من بليل والقلب بيعشق واحد والنفس تهوى ملايين. في حب والنظرة سهل من بليل والقلب بيعشق واحد والنفس تهوى ملايين. كل واحد يا صاحبي تشكر فعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله. قالوا كل واحد يا صاحبي تشكر فعاله وطيب القلب وطيب القلب دايما قاعد بحال وعارف طريق النبي احمد ظهر الحبيب النبي احمد انياله لسانه حلو رطب دائما بذكر الله ابو قلبي عمران يحمل كل شيء لله. كل واحد يا صاحبي تشكر فعاله وطيب القلب دايما قاعد في حاله. عرف طريق النبي احمد هرياله لسانه حلو ورطب لسانه حلو ورطب دائما بذكر الله ابو قلبي عمران يعمل كل شيء الا اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي اسمع مديح النبي ويحب ذكر الله ده رب لمعاه يا اخوانا هلياله انت فينا انت فينا انت فينا انت فينا انت فينا انت فينا لا نعذب يا حبيبي وانت فينا يا هلا من شاهد طه نبينا يا هلا من شاهد طه نبينا قال ربي في كتابه انت فينا إخواني بقربك يا حبيبي رب قوّ الروح كي تشهد جميلة ونرى المختار ختام المرسلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو جهود الواصلين إن إخواني بقربك يا حبيبي إنهم يرجو جهود الواصلين كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال واطلب إننا في غير ذاتك زاهدين فكك الأطفال للأرواح واطلب إننا في غير ذاتك زاهدين ضحبكم تسعى نبو الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين رحبكم رحبكم تسعى له الأقوام فضلا فاجعل الأحباب فينا آمنين قل له يا عبدنا قل له يا عبدنا نلت نوالا فاتقي من خمركم أصفى معينا يا بديع الحسن هيئ ما نراكم يا بديع الحسن هيئ ما نراكم كي يكن منكم بنا حقا يقينا كملونا كلنا نقص وغيب كملونا كلنا نقص وغيب إنه منكم كمال الكاملين أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا, أنت فينا يا حبيبي يا بديع الحسن هيئ ما نراكم يا بديع الحسن هيئ ما نراكم كي يكن منكم بنا حقا يقينا يا رسول الله عفوا بالمعنى هل لجودتم في جمع الراغبين يا رسول الله عفوا بالمعنى هل له ودتم في جمع الراغبين جئتكم متوسلا تحت الرجاء جئتكم متوسلا تحت الرجاء جئتكم متوسلا تحت الرجاء يا أبا الزهراء يا سر المدينة أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا, أنت فينا لا نعذب لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا يا ظهرة الورد راح عصرك نشف عودة الحزن بدك شباب الدبلة تخدود النظرة فيكي كانت تشفي طبيب مجروح النظرة فيكي كانت تشفي عليل عليل مجروح كانت ابتسامتك للقبل ترد الروح تبل شبابك والبسمة حلاوة روح تبل شبابك دبل شبابك والبسمة حلاوة روح عم تبكي وتلوح شفتي وانحنى عود Thank you. عليكي مش عايز اشوفك مستارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة مش عايز اشوف دمع عليكي ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة ابدا على الخد يا سارة يا بنتي انا قلبي عليكي مش عايز اشوفك محتارة استنقصل من بيت طيب ساكن معايا في الحارة ساكن معانا في الحارة ساكن معايا في الحارة يا بنتي أنا قلبي عليكي مش عايز أشوفك مهدارة يا بنتي أنا قلبي عليكي مش عايز أشوفك مهدارة مش عايز أشوف دمع عليكي أبدا على الخد يا طارة أبدا على الخد يا طارة أبدا على الخد يا طارة يا ولدي بنات الناس بأمانة بأمانة ضعف له دين وسلف والهم همي أنا دين وسلف والهم همي أنا واكتم السر وقبض الفرض بأمانة واكتم السر وقبض الفرض بأمانة بأمانة واوعى تمشي مع الفاسق أو النمام اوعى تمشي مع الفاجر أو النمام أو النمام من شب على شيخ يا ولدي جاب عليك ونظام ونايم الناس يا ولدي عالملام يخلام دنيا غرورة يا ولدي والتراب لمام ونايم الناس يا ولدي عالملام يخلام دنيا غرورة يا ولدي والتراب لمام يا ضرورة يا ولدي والتراب لمام لو عشت ميت عام مصير القبر مأواك هيا تظن فقدت الأمل فيكم شبابي ومالي فليت لأجل ربي أيبت ظني وفقدت الأمل فيكم شبابي ومالي فليت لأجل ربيكم نصيبك يا ولدي كده حضر وحمل فين واللي انكتب على الجبين لازم تراه العين نصيبك يا صاحبي كده حضر وحمل فين واللي انكتب على الجبين واللي انكتب على الجبين حضر وحمل فين واللي انكتب على الجبين هتروح منه فين قاتب على مين ما عليه العوض فيه بنت الناس استهدي بالله وخد مني كلام حساس بلاش فضايح انا في مركز ربيع حساس بلاش فضايح لا بلاش فضايح انا في مركز ربيع حساس قالت مفيش حل غير اني ازيد البيت قالت ما فيك حل، قالت ما فيك حل غير اني اسيب البيت. اثناء اثناء فرحت ما تعرف شي خراب البيت. قالت ما فيك حل غير اني اسيب البيت. اثناء فرحت ما تعرف شي خراب البيت. فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت، تصحى فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت، فكراها تصحى وبكره يرجعوا للبيت. نزلت دموع على فراق الولد والبنت، نزلت دموع على فراق الولد والبيت. وسابت البيت وفضحت ما في وسط مشيتها مصالح، وناس قعدتها مصالح. ناس مفطولة من امبارح، وناس عشرتها مصالح، وناس عشرتها مصالح. ناس ما نمتش من امبارح، وناس عشرتها مصالح، ناس ما نمتش من امبارح، وناس عشرتها مصالح، وناس نايمة من امبارح. كلام يشفي وكلام جارح، كلام يشفي وكلام جارح، وكلام يتعب أغلى الأحباب. غلا بالهوى غلا، غلا بالهوى غلا، في الكرة تطول يا حباب، وأنا قلبي يا بن مدار. ناس كلامها بيتعبني، ناس كلامها يعذبني، في ناس تهدم ونسبني، في ناس تهدم ونسبني، وناس تهدم ونسبني، وناس تهدم ونسبني. إذا كنت محتاجني عاتبني، إذا كنت محتاجني عاتبني، إذا كنت بايع أنا شاري، إذا كنت بايع أنا شاري، إذا كنت بايع أنا شاري. حتى انهدمت انطرحتني، حتى انهدمت انطرحتني، حتى انهدمت انطرحتني، أنا مستحيل أنسى الأحباب. غلا بالهوى غلا، غلا بالهوى غلا، في الكرة تطول يا حباب، وأنا قلبي يا بسمتاب. Thank you. في ايديكي للدرجة دي هنت عليكي للدرجة دي هنت عليكي للدرجة دي هنت عليكي رح اموت غضبان عليكي رح اموت غضبان عليكي من بعد ما اولادك كبروا من بعد ما بناتك كبروا اصبح مالش حكم عليكي اصبح مالش حكم عليكي طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح مفيش جميل ثمر فيكي طول عمري طيب ومسامح طول عمري طيب ومسامح لكن مفيش فايدة فيكي مجروح وخايف اتكلم يسمع علي قدام الباب غلا بالهوى غلاب غلا بالهوى غلاب من الكرك طول يا حباب وانا قلبي يا مسمدا سبب مرضي انت ونادي سبب مرضي انت ونادي انا عارف وعارف ذاتي سبب مرضي انت ونادي انا عارف وعارف ذاتي الحب ومريت العمياء عمان عن اهل كناتي الحب ومريت العمياء عمان عن اهل كناتي عشتي معايا اغلى الايام وبيتي كان مأوى لناتي عشتي معايا اغلى الايام وبيتي كان مأوى لناتي شميتي نبتك وكبرتي شميتي نبتك وكبرتي ومن شجاي طلعوا ناسك ومن شجاي طلعوا ناسك مفيش سيرة غير ناسك مفيش شغلة غير ناسك وكل مريحة ناسك حرم عليك كفاية يا غزال غلا بالهوى غلا غلا بالهوى غلا غلي الكرك طول يا حباب وانا قلبي يا بالله يا ناس مين من الهموم خالي يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله يصلح حالي يا ناس مين من الهموم خالي انا قلت اسافر على الله يصلح حالي انسى الامي واحزاني وروق بالي انسى الامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أنسى ألامي وأحزاني ورود بالي أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت أشم نفسي وأهرب من جحيم البيت انا اصلي بايع لا تلزمني مرا ولا بيت. انا اصلي بايع لا تلزمني مرا ولا بيت راح اسيبلك البيت وابعد وانت عيالي. أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور. أوصيك وصية يا ولدي والوصية نور ابعد عن الظلم وامشي في طريق النور. الظلم ظلمات في يوم القيامة يا نور. ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور. ابعد يا ولدي عن الباطل وشاهد الزور. اوعاتي ماشي مدمن خمر او بنج وانحلفك بالاله واثبت عنده. وانحلفت بالإله اوعى تبات عنده. ده أصله شيطان اهل قاعدك عنده. ده أصله شيطان اهل قاعدك عنده. ده أبوه طار وده إنسان مفتري ومغرور. بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي. ايه بس اللي جرالي ايه اللي غير حالي. ياللي شبكت القلب الخالي ياللي شبكت القلب الخالي بلدت بوني بحالي. كنت بلوم مع الخالي كنت بلوم مع الخالي. صبحت من المبالي حللت صدر رحماني بالي. حللت صدر رحماني دايما شارب بالي دايما شارب بالي. معاش اللي مبالي مبالي معاش اللي مبالي. اضحك ولا على بالي بالي اضحك ولا على بالي. كريم مثل حالي واعطيني سؤالي واعطيني. زادي زادي تعلمت حدادي شبع في الهادي شبع في الهادي حقق كل مرادي والله بدي أظهر